المؤمن فيقرره بذنوبه فيقر بها، فيقول الله سبحانه وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال رحمه الله تعالى: وأما الكفار فلا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حساب لهم، ولكن تعد أعمالهم، تحصى أعمالهم ويقررون بها ويوقفون عليها ويجزون بها، لأن حتى الأعمال الصالحة التي عند الكافر أبطلها كفره وأحبطها كفره، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. النفقة عمل صالح، لكن الكفر مانع من قبول العمل ومحبط للعمل ومفسد له، ولهذا لا يجد الكافر يوم القيامة من أعماله الصالحة أي عمل، لأن كفره بالله أبطلها. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. فالكافر محاسبته بأن يوقف على أعماله ويطلع عليها وتعد عليه أعماله، تحصى عليه أعماله ويوقف عليها ويقرر بها، ثم يجازى بتلك الأعمال ويعاقب. فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ لأن ما عنده حسنة، لأنه ليس عنده حسنة، حسناته أبطلها كفره، حسناته أبطلها كفره، لأن العمل لا يكون صالحا مقبولا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا ابتغي به وجهه وكان وفق شرعه. فإذا اختل أحد هذين الأمرين رد العمل ولم يقبل من العامل. فالكفار كفرهم مبطل لأعمالهم، ولهذا ما عندهم حسنات توزن، ليس عندهم حسنة ولا حسنة واحدة، ما عندهم حسنات توزن فتوضع في كفة والسيئات فتوضع في كفة، ما عندهم إلا سيئات، والحسنات التي عندهم أبطلها كفرهم بالله سبحانه وتعالى. قال الشارح: وأما الكفار إلى آخر ما قال شيخ الإسلام، فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. قال: أي لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات، إنما يحاسب من له حسنات وسيئات، والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن، ليس له في الآخرة حسنات توزن، حتى وإن كان عنده أعمال صالحة. نعم، حتى وإن كان عنده أعمال صالحة عملها في الدنيا كلها قد أبطلها كفره بالله وأفسدها كفره بالله سبحانه وتعالى. قال: فإن أعمالهم حابطة باطلة، لأنها فاقدة لشروط العبادة، شروط العبادة يعني شروط قبول العبادة، وهي الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، التي هي الإخلاص والمتابعة، الإخلاص أي للمعبود سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمتابعة للرسول، متابعة للرسول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الدين هو هذا، الدين هو ما جاء عن الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكل عمل لا يكون خالصا، هذا الشرط الأول، ولا على الشريعة المرضية، يعني ليس للسنة موافقا، فهو باطل مهما كثر ومهما تنوع ومهما تعدد، هذا كله يذهب هباء منثورا. قال وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك، لا تخلو من ذلك، الإشارة من ذلك في قوله ذلك إلى ماذا؟ إلى فقد الإخلاص وفقد الاتباع، أعمالهم لا تخلو من ذلك، فلا يحصل لهم من أعمالهم التي عملوها فائدة، كما قال سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأنهم ليس عندهم أصلا حسنة توزن، حسناتهم أبطلها كفرهم بالله. قال ففيه دليل على أن الكافر لا توزن أعماله. متى توزن الأعمال؟ إذا كان هناك حسنات وسيئات، حتى يعني ينظر في ما الذي يرجح، الحسنات أو السيئات. أما الكافر ما عنده حسنات فلا توزن أعماله، إذ لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها، يعني أعماله الصالحة بشيء، ولا يجازى فيها يعني الآخرة بشيء من عمله في الدنيا، يعني عمله الصالح في الدنيا. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال وإن عمل كافر من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن، إن عمل الكافر من عتق أو صدقة أو عمل حسن، ووفي له في حياته الدنيا، يعني لا يجد عليه في الآخرة شيئا. جاء في صحيح مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الكفار كان له أعمال كبيرة من يعني فك العاني ومعاونة المحتاج وأعمال من هذا القبيل كثيرة جدا، سألت النبي، والحديث في صحيح مسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أن تلك الأعمال التي عملها ما كان يرجو عليها شيئا ماذا في الآخرة، ما كان يرجو عليها شيئا في الآخرة، فلا يجد عليها في الآخرة أي ثواب. الذي يجد عليه العامل ثوابا في الآخرة من عمل عملا للآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال وإن عمل كافر من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن وفي له في حياته الدنيا فليس له في الآخرة جزاء عمل، ليس له في الآخرة جزاء عمل. قال لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصيه، يخفف عنه من عذاب معاصيه. قال لحديث ثويبة حين اعتقها أبو طالب، حديث ثويبة حين اعتقها أبو طالب، قال لحديث ثويبة حين اعتقها أبو طالب، لعل الصواب الله تعالى أعلم، حين اعتقها أبو لهب، نطقها أبو لهب، والخبر في صحيح البخاري بعد حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، يعني شر حال، قال له: ماذا لقيت؟ بعض أهله رأى في المنام بشر حال، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. قال الحافظ بن حجر: وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، في دلالة على ذلك. قال لكنه مخالف لظاهر القرآن. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هو العمل الذي جعل هباء منثورا؟ العمل الصالح، العمل الحسن، فجعلناه هباء منثورا. وأجيب أولا يعني عن هذا الخبر، أجيب أولا بأن الخبر مرسل، أن الخبر مرسل، أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به، ولم يذكر من حدثه به. وعلى تقدير أن يكون موصولا، فالذي في الخبر رؤيا منام، الذي في الخبر رؤيا منام أريه بعض أصحابه، هذه رؤيا منام. قال: فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه. ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد، هذه كلها احتمالات فلا يحتج به، هذا أولا. وثانيا على تقدير القبول، تسليم بقبوله، فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص من ذلك، من هذا العموم: وقدمنا إلى ما عملوا، بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحضاح. وقال البيهقي: ما ورد من بطلان الخير للكافر فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار، لا يكون لهم التخلص من النار، يعني هم مخلدون فيها أبد الأبد، لا يكون لهم تخلص من النار ولا دخول الجنة. ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. وأما عياض فقال: انعقد الإجماع، القاضي عياض قال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض، أشد عذابا من بعض. قلت القائل الحافظ بن حجر: وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي، فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكافر، وأما ذنب غير بذنب الكفر، وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه. وقال القرطبي: هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه، وبمن ورد النص فيه. الحاصل أن الكافر أمره كما قال الله سبحانه وتعالى: أعماله الصالحة أبطلها كفره، أبطلها كفره، فلا يجد عليها ثوابا يوم القيامة. هذا هو الأصل، وهذه الحوادث الخاصة هذه حوادث عين لها حكمها الخاص، لكن الأصل ماذا؟ أن الكافر أعماله حابطة وباطلة أبطلها كفره، فلا ينتفع منها بشيء يوم القيامة، لأنه ما عملها لله ولا للدار الآخرة، فلا يجد عليها ثوابا يوم القيامة. قال: وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. لاحظ القيود التي جاءت في الحديث: ما عمل بها لله، يعني عملها لله مخلصا لله، لكن الذي لله ولغيره هذا لا يجد عليه ثواب. إذا عمله لله هذا يثاب عليه في الدنيا، يثاب عليه في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، لم تكن له حسنة يجزى بها. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أجمع، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزى بها مع ذلك في الدنيا، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. نعم، يعني هذا الحديث حديث أنس الذي صدر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة، يعني يجمع الله للمؤمن بين ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، يجمع له بين الأمرين. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يقول القاضي عياض في كلامه على هذا الحديث: الأصل أن الكافر لا يجزى في الآخرة، الأصل أنه لا يجزى في الآخرة على خير عمله في الدنيا، ولا يكتب له حسنة، ولا يكتب له حسنة، لأن شرط الثواب والجزاء عدم، لأن شرط الثواب والجزاء عدم، وهو الإيمان، الإيمان بالله وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: لكن أخبر في هذا الحديث أنه من عدل الله أنه قد جازاه بها، يعني أعماله الحسنة في الدنيا بما أعطاه ورزقه وأطعمه، بخلاف المؤمن الذي يدخر له حسناته أو تدخر له حسناته في الآخرة. ونقل الشارح هنا عن النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى النية، فصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوهم. قال: وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزى بها مع ذلك في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: وقوله ولكن تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها إلى آخره، أي تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقررون بها، كقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية، إلى غير ذلك من الآيات. نعم، فيما يتعلق بقوله تحسب أعمالهم، هذا الحساب الذي للكافر، تحسب أعمال الكافر ويخبرون بها ويقررون بها أعمالهم ويوقفون عليها، ثم يجازيهم الله، يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بتلك الأعمال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم، يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. الحساب يراد بهذا المعنى، ويراد به أيضا موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول، إن أريد بالحساب المعنى الأول، هل الكافر يحاسب أو لا يحاسب؟ إن أريد المعنى الأول، قال: فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار. يحاسب بمعنى أنه يوقف على أعماله وتعرض عليه أعماله ثم يجزى بها. وإن أريد به المعنى الثاني، فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة، فهذا خطأ ظاهر، هذا خطأ ظاهر، لأن الكافر لا تبقى له حسنة ينتفع بها في الآخرة. لماذا؟ لأن شرط الانتفاع عدم، شرط الانتفاع عدم الذي هو الإيمان، فكفره محبط لعمله، مبطل له، كما في الآية: وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. أعد قوله وفي عرصة، ما قرأت الكلام الماتن؟ قرأت لكن تعدوا. نعم، تعدوا. وفي عرصة القيامة الحوض، اقرأ كلام شيخ الإسلام. أحسن الله إليكم. وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال الشارح رحمه الله: قوله عرصة بوزن ضربة، لغة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، وعرصات القيامة مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك. والحوض لغة مجمع الماء، والمراد به هنا هو ما ذكره المصنف، وهو حق ثابت بإجماع أهل الحق وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض. قال ابن القيم رحمه الله: قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، انتهى. وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه البدور السافرة: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء 4 الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضي الله عنهم، ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدا، انتهى. فمنها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي سبق إلى الماء. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وهي عندهما أيضا، إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة في إثبات الحوض، فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته. نعم، هنا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحوض المورود، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصة القيامة. قال الشارح: العرصة بوزن الضربة، وضربة تجمع على ماذا؟ ضربات. وعرصة عرصات، مثلها أيضا سجدة سجدات، نفس الوزن، عرصة بوزن ضربة. والعرصة لغة كل بقعة بين الدور، يعني المكان الواسع بين المباني، هذه تسمى عرصة، كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. وعرصات القيامة مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك، مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك. والحوض لغة مجمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء يقال له حوض. والمراد به هنا هو ما ذكره المصنف الذي ذكر رحمه الله، وسيأتي معنا أوصاف ذلك الحوض الثابتة في السنة، وهو حق ثابت بإجماع أهل الحق. قال: وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. ومما قرر أهل العلم أن المنكر حري أن لا يرد، المنكر حري أن لا يرد الحوض ولا يكون من أهله، لأنه ما قام في نفسه يوم طمع أو رغبة أو سؤال الله جل وعلا أن يكون ممن يرد هذا الحوض المورود، لأنه أصلا جاحد له ومكذب به. وهذا يفيد فائدة مهمة ينتبه لها، وهي شؤم العقائد الفاسدة، شؤم العقائد الفاسدة على أهلها، لأن كل عقيدة فاسدة لها شؤم على صاحبها، شؤم على صاحبها في سلوكه وعمله وتعبده لله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء المنكرون للحوض من الحري أن يكونون ممن يذادون عنه ويردون، لقوله في الحديث: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء من أهل الحدث العظيم في دين الله سبحانه وتعالى. وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض. قال ابن القيم رحمه الله: قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، كثير منها أو أكثرها في الصحيح. وقال الحافظ السيوطي في كتابه البدور السافرة: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضي الله عنهم، ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدا. فمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي، يعني المسافة، مسافة الحوض ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، إن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إليه، الفرط هو السابق. قال والفرط الذي يسبق إلى الماء. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا، من شرب منه شربه لا يظمأ أبدا، يعني بعد الشرب من الحوض يكون شرب الماء ماذا؟ للتلذذ فقط، يعني ليس هناك عطش، لا يشرب الإنسان الماء بعد ذلك لعطش، ينتهي العطش بشربة واحدة من هذا الحوض المورود، جعلنا الله أجمعين من الواردين الشاربين. قال وفي رواية حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، زواياه سواء يعني متساوي الأضلاع، هذا يفيد أن الحوض قال مسافة طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، هذا يفيد أنه مربع، هذا يفيد أنه مربع الشكل وأطواله متساوية وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق يعني الفضة، وهي عندهما أيضا إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة في إثبات الحوض، فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وفي عرصة القيامة ظاهره أن الحوض قبل الصراط، لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال ابن تيمية رحمه الله وفي عرصة القيامة، وفي عرصة القيامة الحوض المورود، الحوض المورود، يقول الشارح ظاهره أن الحوض قبل الصراط، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الحوض قبل الصراط. قال لأنه يختلج ويمنع عنه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، قد ارتدوا على أعقابهم يريدون، فإذا أقبلوا على الحوض منعوا وردوا عنه. ومعلوم أن الصراط لا يجاوزه إلا من إلا مسلم، المرتد ما يجاوز الصراط، لا يعبر يسقط. فورود أنه يعني بعضهم يذادون لأنهم ارتدوا على أعقابهم، هذا دليل على أن هذا من أوضح الأدلة على أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض قبل الصراط. قال لأنه يختلج يعني يمنع أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، يعني يذادون ويمنعون. الحاصل أن هذا فيه أن الحوض المورود يكون قبل الصراط، يكون قبل الصراط، وذلك أن الناس يقومون من قبورهم عطاشا أشد ما يكونون حاجة إلى الماء، فيكون في عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ف فقال هلم هلم. فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار، إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقراء، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. هل هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم يتجاوزون الصراط ثم يريدون الحوض الذي هو بعد الصراط؟ فهذا الحديث ونظائره فيه الدلالة على أن الحوض في عرصات يوم القيامة قبل الصراط، في عرصات يوم القيامة قبل الصراط. قال القرطبي فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاز عليه، يعني يمر عليه، فمن جازه سلم من النار، من جازه سلم من النار. وهؤلاء إلى أين أخذوا؟ هلم إلى أين؟ إلى النار. فما يمكن أن يكون هذا الأمر يكون يقع أو يكون بعد الصراط. نعم. أحسن الله إليكم. قوله الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين، ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، فحوضه صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردا، كما أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال القرطبي هما حوضان، الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيردونه قبل الميزان، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا، كما روى مسلم في صحيحه عن أنس قال بين رسول الله بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال أما تدري ما أحدثوا بعدك. نعم. يقول في قول شيخ الإسلام وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ظاهره يقول الشارح أن الحوض خاص به صلوات الله وسلامه عليه دون غيره من الأنبياء، قال ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، فحوضه أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردا. ثم ذكر يعني الحديث الذي عند الترمذي رحمه الله تعالى في أن لكل نبي حوضا، لأن لكل نبي حوضا. قال واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، هل الميزان قبل الحوض أو بعده؟